الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل الدروس، وما زال الكلام متصلا حول مرض القلب وهو الكبر. تكلمنا في اللقاء الماضي عن الأسباب التي تؤدي إلى وقوع الإنسان في الكبر، وقلنا مرجعيتها إلى أمرين اثنين، وهو الشعور بالكمال الديني أو الشعور بالكمال الدنيوي. وقلنا أن الكمال الديني مرجعه إلى أمرين اثنين: العلم، والثاني هو العمل. وتكلمنا عن مظاهر الكبر بالعلم وبالعمل، وبعد ذلك تكلمنا عن كيفية العلاج. نواصل إن شاء الله الكلام فنقول: الكمال البشري، إذا شعر الإنسان بكماله البشري ممكن أن يتطرق الكبر إليه فيصد الحق ولا يقبله، ويتعالى على الناس ويحتقرهم ويزدريهم. أول شعور بالكمال البشري هو الحسب والنسب. الحسب والنسب، فمن له نسب شريف يستحقر من ليس له نسب، ولا دخل للمرء قط في اختيار نسبه. هذا واضح، لا دخل للإنسان قط في اختيار نسبه. فالمتكبر بالنسب والحسب إن كان خسيسا في صفاته الذاتية، فمن أين يجبر خسته بكمال غيره؟ معنى الكلام ده إيه؟ يعني رجل هو في أصله خسيس ونسبه عالم، فكيف فمن أين يجبر خسته بكمال غيره؟ فلو كان الذي ينسب إليه حيا لكان له أن يقول: الفضل لي. معنى الكلام ده خليكم معي: رجل خسيس ويتكبر على الخلق بنسبه، أي بأجداده الذين ماتوا، فكيف يليق بعاقل أن يجبر خسته بكمال غيره لما ماتوا؟ فلو كان هؤلاء أحياء لكان الفضل لهم، وليس الفضل في رفع خسته إلى نفسه. نعم، فلو كان الذي ينسب إليه حي، حاضر، فالمتكبر بالنسب والحسب إن كان خسيسا في صفاته الذاتية، فمن أين يجبر خسته بكمال غيره؟ فلو كان الذي ينسب إليه حيا لكان له أن يقول: الفضل لي. ولكي يتخلص المسلم من هذا الأمر فيجب عليه أن يعرف نسبه الحقيقي، فيعرف أباه وجده، يعرف أباه وجده، فأباه القريب نطفة مذرة، وجده البعيد التراب. شد الحقيقة، فأباه القريب نطفة مذرة، وجده البعيد التراب. قال الله عز وجل: الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. فالأصل الأعلى يوطأ بالأقدام هو التراب، والأصل الأدنى تغسل منه الأبدان. الأصل الأعلى يوطأ بالأقدام والأصل الأدنى تغسل منه الأبدان. آمل أن يأخذ الكلام هذا منا مأخذ الجد، لأن اللي يهمنا إحنا، لأن لا يليق أبدا بطالب علم أن يتكبر أبدا. طالب علم يتكبر هذا لا يتفق بحال من الأحوال. في حديث في البخاري من حديث أبي ذر قال أبو ذر سببت رجلا فعيرته بأمه، سببت رجلا فعيرته بأمه، فقال لي النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا أبا ذر أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. يا أبا ذر أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. وصدق من قال إذا افتخر الإنسان بأقوام لهم نسب قلنا نعم ولكن بئس ما ولدوا. إذا افتخر الإنسان بأقوام لهم نسب قلنا نعم ولكن بئس ما ولدوا. كما نفتخر بحضارة الفراعنة ويقولون حضارة 7000 سنة، وإذا نظروا ونظرنا إلى أفعالهم فعلا بئس ما ولدوا إلا القليل. يبقى إذن وجه التكبر بالحسب والنسب إخواني أن يكون الإنسان له أجداد لهم منازل مرموقة ومنزلة رافعة أو من ذوي الأموال ثم ماتوا، فيبدأ هذا الإنسان المتكبر يبني أوهامه على أطلالهم ويفتخر بهم في كل مجلس وفي كل موطن. قلنا هذا مخالف، وعلاجه أن يعلم الإنسان نسبه الحقيقي. فجده البعيد تراب وأباه القريب اللي هو نطفة مذرة، فالأصل الأول يوطأ بالأقدام والأصل القريب تغسل منه الأبدان. أيضا يقف الإنسان على النصوص الشرعية المحذرة من التعالي على الخلق بالحسب والنسب. وأول هذه النصوص ما حدث من أبي ذر الغفاري مع بعض الصحابة، وكان هو بلال بن رباح رضي الله عن الصحابة أجمعين. حدث بينه وبين أبي ذر شيء مما يحدث من البشر، فقدر ربنا عز وجل وقال له أبو ذر إنك يا ابن السوداء، فعيره بأمه. طيب وما دخل الإنسان في ذلك؟ فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا قال له صلى الله عليه وسلم أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. المعني بذلك إنك امرؤ فيك جاهلية أي أنك تشبهت بأهل الجاهلية في هذه الجزئية لما ذكرت هذا الكلام، أخبرك هذا هو المعنى الصحيح. أما من وصف أن هذا كفر وردة هذا لا شك مجانب للصواب. إنك امرؤ فيك جاهلية أي تشبهت بأهل الجاهلية، كانوا يعير الرجل أخاه بقلة أو بحقارة أمه أو بأبيه أو بغير ذلك. إنك امرؤ فيك جاهلية. أيضا في المسند بسند صحيح من حديث أبي بن كعب قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم افتخر رجلان عند موسى بن عمران فقال أحدهما أنا فلان ابن فلان حتى عد 9 من أجداده، فأوحى الله تعالى إلى موسى بن عمران عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قل للذي افتخر بل التسعة من أهل النار وهو عاشرهم، بل التسعة من أهل النار وهو عاشرهم. هذا الرجل افتخر بآبائه وعد تسعا منهم على صاحبه. وقد ذكر الأئمة أن سبب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المقولة التي حدثت على عهد موسى بن عمران هو افتخر رجلان عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال أحدهما للآخر: أنا فلان ابن فلان، من أنت؟ لا أم لك. فالوقع عند النبي صلى الله عليه وسلم رجلان افتخر بعضهم على بعض، فوصل الغضب بأحدهم إلى أن قال: أنا فلان ابن فلان، من أنت؟ لا أم لك. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: افتخر رجلان عند موسى بن عمران، فقال أحدهما للآخر: أنا فلان ابن فلان، من أنت؟ وعد تسعا من أجدادي. فأوحى الله عز وجل إلى نبيه موسى أن أخبر صاحبك أنه افتخر بتسعا من أجداده كلهم في النار وهو عاشرهم. يبقى العبرة ليست بالحسب ولا بالنسب. طيب، وعند الترمذي وأبي داود بسند حسن من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لينتهين أقوام يفتخرون بآبائهم. عند الترمذي بسند حسن من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام يفتخرون بآبائهم. الذين ماتوا إنما هم فحم جهنم. إنما هم فحم جهنم، أو ليكونن أهون على الله من الجعل، أو ليكونن أهون على الله من الجعل. جعل حيوان يعني يعبث بالخراءة بأنفه، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقول: هؤلاء الناس الذين يفتخرون بآبائهم إنما هم فحم جهنم، كما نفتخر بالفراعنة ومعلوم أنهم مخلدون في النار. طب إن لم ينتهي هؤلاء القوم عن الفخر بهذا سيكون أهون عند الله عز وجل من الجعل الذي يدفع بأنفه الخراءة. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما هو مؤمن تقي وفاجر شقي. أي نعم، كملت الحديث. إنما هو مؤمن تقي وفاجر شقي. الناس كلهم بنو آدم، وآدم خلق من تراب. حاضر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام يفتخرون بآبائهم الذين ماتوا إنما هم فحم جهنم، أو ليكونن أهون على الله من الجعل. إنما هو مؤمن تقي وفاجر شقي. الناس كلهم بنو آدم، وآدم خلق من تراب. لذلك الإمام محمد بن واسع رضي الله عنه وأرضاه رأى ابنا له يمشي ويختال في مشيته، فأراد أبوه محمد بن واسع أن يلقنه درسا، وقال له: أتدري من أنت؟ أما أمك فاشتريتها بمئتي درهم، وأما أبوك فلا أكثر الله في المسلمين مثله. ومحمد بن واسع هو من هو، ولكن أراد أن يلقن ابنه درسا. ماشي. قال محمد بن واسع لابنه لما رآه يختال في مشيته: أتدري من أنت؟ أما أمك فاشتريتها بمئتي درهم. كانت أمة واشتراها ووطأها، فأنجب منها هذا الغلام الذي يترفع عليه. وأما أبوك فلا أكثر الله في المسلمين مثله، وهذا من باب التواضع، حتى يكسر الشموخ عند ابنه. وهذا واضح يا أخوانا ومهم جدا. يبقى إذن الافتخار بالحسب والنسب لا يصدر إلا من أبله غبي، لأنه أصبح يتعالى ويتكبر على الخلق بشيء ليس له فيه أي دخل، لا لك دخل في حسبك ولا في نسبك. ومن الممكن يصل به الحمق إلى أن يكون هؤلاء القوم الذين يفتخر بهم من جثي جهنم عياذا بالله، يبقى لا يليق. طيب الأمر الثاني، يفتخر بالجمال والقوة، بالجمال والقوة. طيب أما بالنسبة للجمال، هذا أكثر ما يجري بين النساء ويؤدي ذلك إلى التنقص والغيبة. والجمال لا دخل للمرء فيه، إنما هو هبة ومنة من الله عز وجل. الجمال أكثر ما يوجد بين النساء، ووجه ذلك أن ترى المرأة في نفسها شيئا من الجمال، فإذا أمرها زوجها بأمر تعالت عليه، وإذا نهاها عن شيء انزجرت. أخبرك بل وصل الأمر، حدثني بذلك بعض إخواننا وهو صادق، أن رجلا تزوج بامرأة كانت صارخة في الجمال بمقاييس الدنيا، فكان إذا أرادها بما أحل الله اشترطت عليه أن يدفع لها شيئا، بالرغم من هو دفع مقدم، مظبوط ولا لا؟ اللي هو الصداق، احنا بندفع مقدم اهو قبل ما نقرب منك الصداق بتاعك اهو، طب اخرنا مؤخر شويه لحد ما ربنا يفرجها، فدفع كل. ولكن كان اذا ارادها عن نفسه، اي والله يا اخوانا كما حدثني من حدثني وهو ان شاء الله صادق، فلما مل منها من كثره جمالها قلت له لا، ده اللي فات ده مالناش دعوه من جديد بقى، اذا اردت شيئا فبثمنه. فكان المسكين يدفع حتى فني ماله، فلما أرادها تأبت فتركها وتزوج بغيرها. يبقى لا دخل للإنسان في جماله أبدا، فهو هبة ومنة من الله عز وجل. ودائما الجمال إذا نظرت المرأة إليه وأمعنت فيه النظر واستحوذ على قلبها، يؤدي هذا حتما ولا بد إلى التنقيص والغيبة من الغير، خاصة إذا كان لها ضرائر. طيب كيفية التخلص من هذا الأمر؟ ركزوا معايا في الكلمتين دول واكتبوهم بالراحة، وآمل من أخواتنا النساء أن يسمعهن بشيء من الإنصاف. ليتخيل المرء لو لم يزيل عن نفسه الأقذار كيف يكون حاله، ليتخيل المرء لو لم يزيل عن نفسه الأقذار كيف يكون حاله. الجواب واضح. طيب لينظر الإنسان إلى باطنه نظرة العقلاء، ليتخيل المرء لو لم يزيل عن نفسه الأقذار كيف يكون حاله. الأمر الثاني، ينظر إلى باطنه نظرة العقلاء ليرى ما بداخله، ليعرف حقيقة جماله. فتوجد الأقذار في جميع أجزائه، توجد الأقذار في جميع أجزائه، الرجيع في أمعائه، والبول في مثانته، والمخاط في أنفه، والبزاق في فمه، البزاق في فمه، والوسخ في أذنيه، والدم في عروقه، والصديد تحت بشرته، والغائط في أمعائه. شد الحقيقة، هي دي الحقيقة للأسف، مؤلمة ولكنها حق. أعيد الكلام: لينظر إلى باطنه نظرة العقلاء، ليرى ما بداخله، ليعرف حقيقة جماله، فتوجد الأقذار في جميع أجزائه، الرجيع في أمعائه، والبول في مثانته، والمخاط في أنفه، والبزاق في فمه، والوسخ في أذنيه، والدم في عروقه، والصديد تحت بشرته، والغائط في أمعائه. يغسل الغائط كل يوم مرة أو مرتين، ويخرج منه لو رآه لاستقذره، فضلا أن يمسه أو يشمه. دي الحقيقة يا أخوان. يبقى قبل أن تتعالى المرأة بجمالها تنظر إلى ما في جوفها، وقبل أن يتعالى الرجل بحسن هندامه وينظر إلى الناس شذرا فلينظر إلى نفسه. لذلك بعض وقائع عن السلف الصالح في الاحتساب على من رأوا منه شيئا من الكبر وردوه إلى الجادة وإلى الصواب. حد عمر بن عبد العزيز قبل أن يستخلف، فنظر إليه طاووس وهو يختال في مشيته، فغمز جنبه بأصبعه، أي طاووس غمز عمر بن عبد العزيز في جنبه بأصبعه، وقال له: ليست هذه مشية من في بطنه خراءة. حد عمر بن عبد العزيز فمشي مشية أمراء بقى، فطاووس طاووس وما أدرك ما طاووس، فلما رأه أراد أن يحتسب عليه فغمزه في جنبه، فنظر إليه قال: هذه مشية مشية يعني هذه ليست مشية من في بطنه خراءة. اللي في بطنه خراءة ما يمشيش ديت، وما ينبغي أبدا أن تعلم هذا وتمشي هذه المشية. ورأى مطرف بن عبد الله بن الشخير المهلب بن أبي صفرة، مطرف بن عبد الله الشخير من أئمة التابعين، رأى المهلب بن أبي صفرة وكان أميرا يتبختر في جبة من خز، لبس جبة من خز يعني منصوف يتبختر فيه، فقال له مطرف: يا عبد الله، هذه مشية يبغضها الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال له المهلب: أما تعرفني؟ قال: بلى أعرفك، أولك نطفة مذرة، وآخرك جيفة قذرة، وأنت بين ذلك تحمل العذرة. يعني البداية نطفة والنهاية يا أخوانا جيفة. قال له: أولك نطفة مذرة، وآخرك جيفة قذرة، وأنت بين ذلك تحمل العذرة، أي الخراء في جوفك. حاضر. قوله أولك نطفة مذرة أي مستهجنة ومستنكرة، تأباها الطباع، يعني كل إنسان سنسوي بينتهي من هذه العملية ويتعدل بالاغتسال. لذلك أحسن ما قيل في هذا الأمر ما قاله الإمام أبو الفرج الجوزي، يقول: نظرت إلى الغرض من النكاح للزواج، وده من أمتع ما قيل ومن أحلاه. قال: نظرت إلى الغرض من النكاح اللي هو الزواج، فوجدته حفظ النسل، ده الغرض، فلما كان آلية النكاح مستقبحة عند العقلاء، أو دعا الله عز وجل فينا الشهوة، ولولا الشهوة ما أقبل عليها عاقل. وهذا الذي عانته هند بنت عتبة بن ربيعة لما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم عليهن الميثاق بآية الامتحان: إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين، فقالت هند بنت عتبة بن ربيعة: ما أقبحه حلالا فكيف به حراما. واضح يا أخوانا؟ طيب، قال تعالى، وانظر إلى هذه الآيات بشيء من التمعن: قتل الإنسان ما أكفره، قتل الإنسان ما أكفره، دعاء من الله عز وجل على الإنسان الكافر، يعني ما هذا الذي حمله على الكفر، وبأي مسوغ يكفر، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره. كويس. ومع هذا إخواني، وذي من أهم الأشياء في علاج الجمال الذي أدى إلى الكبر، في علاج الكبر الذي تولد من الجمال: الجمال أمر نسبي وليس له ضابط نسير عليه، أمر نسبي، واخد بالك؟ وكل إنسان يحب ما يطرأ له، فهذا يحب النحيلة، وهذه تحب القصير، وهذا يحب السوداء، وهذا يحب كذا، جمال نسبي. ولولا هذا ما استقامت لنا حياته. فممكن تجد الإنسان عنده زوجة أو امرأة عندها رجل من أقبح خلق الله، وهي تحبه حبا جما، والعكس. هكذا غرس الله في الطبائع حتى تستقيم الحياة. يبقى مسألة الجمال جمال نسبية، يبقى لا يليق أبدا بعاقل أن يتكبر على خلق الله بجماله، خاصة النسوة. ثانيا، بالنسبة للقوة، يتكبر على خلق الله بقوته. معنى كلمة بقوته يعطيه ربنا عز وجل بسطة في الجسم وصحة في البدن، فيبدأ يحتقر الناس لأنهم أضعف منه، ويزداد احتقاره لهم إذا عرض عليه أحدهم حقا فيدفعه ولا يقبله. والذي حمله على هذا ما فيه من قوة وجبروت، ومن الممكن أن يتطاول عليه باليد. فهذا هو مضمون الكبر بالقوة. طيب، فليعلم هذا الذي تكبر بقوته أنه بعلة واحدة تسلب قوته، وبفيروس واحد يكون أضعف من نسيج العنكبوت. قال تعالى: وخلق الإنسان ضعيفا. ليعلم هذا الذي يتعالى على خلق الله بقوته أنه بعلة واحدة تسلب قوته، وبفيروس واحد يكون أضعف من نسيج العنكبوت. فمهما بلغ الإنسان من قوة فلن يصل بقوته إلى قوم عاد. قال تعالى عنهم: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق. صحيح؟ احنا قلنا فاستكبروا في الأرض بغير الحق، هذا خرج مخرج الغالب ولا له مفهوم؟ أيوة. وما خرج مخرج الغالب فما مفهوم له. فاستكبروا في الأرض بغير الحق، انظر أخي، وقالوا: من أشد منا قوة. خلاص يا أخي، كانوا ينحتون من الجبال بيوتا، تخيل ديت، ينحتون من الجبال بيوتا، يعني إنسان عاوز يصنع بيت في الجبل ينحت بصوابعه، أوضة وصلتين وحمام ومطبخ، هو ده البيت بالجبل، قوة من بعدها قوة. فأما عادوا فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة، أولم يروا انظر أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. هب أنه لا يوجد أحد على وجه الأرض أقوى منك، وخبلك خدت الميداليات كلها بتاعت الدنيا بحالها في كل ألعاب القوة. طيب الله عز وجل، ودي أخوانا ثمرة الإيمان وثمرة الاستقامة على شرع الله. وكذلك قوم ثمود قال عنهم ربنا عز وجل وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين. ما الذي حدث؟ فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. طبعا كما تعلمون إن الواقع الذي نعيش فيه الآن مسألة القوة بالأمراض الفتاكة التي سلطها ربنا عز وجل على القوم من جراء أعمالهم الفاسدة ما يقف حيالها أحد ولا يصبر عليها مخلوق. في صحيح مسلم من حديث أبي مسعود البدري قال أبو مسعود كنت أضرب غلاما لي بالصوت، كنت أضرب غلاما لي بالصوت فسمعت صوتا من خلفي يقول اعلم أبا مسعود، فلم أفهم الصوت من الغضب، فلما دنا مني إذا هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا هو يقول اعلم أبا مسعود اعلم أبا مسعود، فألقيت الصوت من يدي فقال اعلم أبا مسعود أن الله عز وجل أقدر عليك منك على هذا الغلام، أن الله عز وجل أقدر عليك منك على هذا الغلام. فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو حر لوجه الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما لو لم تفعل للفحتك النار أو لمستك النار، أو لم تفعل أو لم تف أو أما لو لم تفعل للفحتك النار أو لمستك النار. انظر أخي الفاضل، وبالنظر الدقيق نجد أن الحمار والبغل والجمل أقوى من الإنسان بكثير، فبأي افتخار في صفة يسبقك بها البهائم؟ واضح؟ وبالنظر الدقيق نجد أن الحمار والبغل والجمل أقوى بكثير من الإنسان، فأي افتخار في صفة يسبقك بها البهائم؟ تفتكر عليه؟ واضح يا أخوانا المسألة دي؟ يبقى الكمال البشري يكمن في الحسب والنسب، في الجمال وفي القوة، أيضا يكمل بالمال وكثرة الأنصار. يتكبر الإنسان على خلق الله عز وجل بماله وبكثرة الأنصار، كثرة الأنصار اللي هي العلاقات الاجتماعية، فيتعالى على الناس بماله وبمعارفه فيستحقر الفقير ويتكلم بكلام ساقط لا يصدر من عاقل، كأن يقول نفقتي في يوم تعادل نفقتك في سنة، ومركبي يعادل كل تركتك، وهكذا. كل هذا لأنه جاهل بحقيقة الأمر. هذا كثير بالمال وبكثرة الأنصار. يقول لك بهاتف واحد أوديك ولا عين الشمس. طب يا عم أنا ما غلطتش فيك، ده أنا بقول لك اتق الله ربك والحق أهو، إزاي تكتري وتقول اتق الله ربك؟ إذي شوية. طيب طب يا أخوانا الله يبارك فيكم، وكما قلت لكم في أول مبحث أمراض القلوب اللي يخصنا إحنا ولا تحكم على غيرك، لأن الكبر إن صدر من طالب العلم بيبقى مستقبح ومستهجن، خاصة أن علاجه يكون فيه شيء من الصعوبة لأنه إيه صاحب علم، فإذا حدثته ممكن يجادلك. فمن أجل هذا عاوز المصداقية ونعالج ما في قلوبنا بشيء من التؤدة وبسرعة. طيب هذا النوع من الكبر اللي هو أعني بالمال وكثرة الأنصار، هذا النوع من الكبر من أقبح أنواع الكبر، ولا يصدر إلا من جاهل غبي، لأنه يتكبر بمعنى خارج عن ذاته. من أقبح أنواع الكبر ولا يصدر إلا من جاهل غبي، لأنه يتكبر بمعنى خارج عن ذات الإنسان، بعكس الجمال والقوة والعلم والعبادة. يعني الجمال فيك والعلم فيك والعبادة فيك والقوة فيك، وليس معنى ذلك أن احنا نقر أن يتكبر الإنسان بهذه الأشياء. طيب المال وكثرة الأنصار، فاخد بالك هذا خارج عن ذاتك، وإن كان الكل مذموم لكن الكبر بالمال وكثرة الأنصار من أشدها، من أشدها ذما وأقبحها. فمثله كمن يتكبر بمركبه أو داره، واخد بالك، فلو فسدت المركب وانهدمت الدار لعاد ذليلا تماما، يتعالى على خلق الله بالكارنيه بتاعه. ساعة ما الدورة تخلص 5 سنين أو ينحل على المعاش يخش يعجم بالولي، ولا وزن له ولا قيمة، واخد بالك، يتكبر بأشياء خارجة عنه. الأشياء دي ستزول حتما، سيعود ذليلا. وخد بالك أخي الفاضل بتبقى موقفه بعدها مش ذليل وبس، ده في منتهى الذلة والمهانة. وممكن بقى إيه وهو عايش في الدنيا يقابل من كان يترفع عليه، واخد بالك، هو كان بيمشي في مركب وفي قبها، لقى نفسه ماشي في المركب بتاعه ما عادش بقى قبها، ركب 28 بثلاث عجلات بس، واخد بالك، خلاص انتهى. يقابل من كان يتعالى عليه، يشعر بذلة وهوان، والله ما كان فيه من كبر ومن رفاهية مفتعلة دامت مهما دامت الخمس دقائق دولت يضيعوا كل ما فات. ياريت ناخد بالنا كويس. لذلك لما مر موكب خليفة من الخلفاء على الحسن البصري وكان ظالما فاسقا فاجرا، فالموكب بتاع زمان دلوقتي الموتوسيكلات والمرسيدس والشبح والكلام ده ومضاد للرصاص ومضاد لأي حاجة، كان أيام زمان البغلة واخد بالك والحصان والجمل هو ده اللي كان موجود. فمر الموكب على الحسن البصري فقال كلمته المنبوعة بالحكمة وبالواقعية، قال إنهم إن هملجت بهم البراذين وتقتقت بهم البغال إن ذل المعصية لفي أعناقهم أبى الله إلا أن يذل من عصاه. ماشي يا إخوانا؟ عشان كده بقول لك إيه، ما تنبهرش، حاضر، لا تنبهر. يعد عليك، افترض مثلا ان هم نجحوا ووصلوا البرلمان ومشوا بعربيه سوداء وعليها علم الجمهوريه من ورا قدامه هيئه سياسيه ما حدش يتكلم معاه، لا تنخدع. فهو يعني منزله مصطنعه مزيفه دوفاء، وحسبه من الشر انه باع دينه بدنياه. اوعى تنفعل وتنهز، لان من الممكن ان الامور تسير بعد أن ينخرطوا وتمسع عقولهم وتغسل أمخاخهم ويسيرون مع الموكب فيرفعوا ويدعموا. إياك أن تنبهر أو تشك فيما أنت فيه من الحق. قال البصري الحسن إنهم وإن هملجت بهم البراذين، البراذين ديت إيه؟ يعني نوع من أنواع الحمير. وتقتقت بهم البغال، ركب حدوة للبغل وعلمه يمشي إيه يترقص إزاي، إن هملجت بهم البراذين وتقطقت بهم البغال إن ذل المعصية لفي أعناقه. أبى الله إلا أن يذل من عصى الله. لكن نحن هننسى أن أنت تهنئ النصارى بأعيادهم، وهننسى أن أنت تعمل لجنة شعبية لتحمي الكنائس، والله لن ننساه حتى إذا وصلت الروح الحلقوم. فهذا طعن صريح في عقيدة الولاء والبراء للمسلمين. وكيف تهنئ أقواما يكذبون كتابك الذي تزعم أنك آمنت به؟ وكذلك من يتكبر بمعارفه وأنصاره، لو تغيروا عليه لصار من أذل الخلق. كيف يستقيم بالكبر هذا؟ أقول لكم على حكاية. عارفين النحاس باشا؟ عارفينه؟ اللي هو مؤسس حفظ الوفد من أيام الملك فاروق. النحاس باشا ده كان عمدة بلدنا مترخ في الأربعينيات والثلاثينات، صديقا حميما للنحاس باشا. والعمدة ده عمل في بلدنا عمايل ما تتوصفش. خلف لأولاده أكثر من 40 فدان ظلم، باعوهم، وأحدهم كان يأتيني لأعطيه صدقة المال، ده على يدنا وفي بلدنا. إيه والله، كان يأتيني لأعطيه صدقة المال. رأوا الذل ليس له نظير. فكان النحاس باشا إذا مسك الوزارة العمدة بتاعنا يرتفع شأنه، واخد بالك، ساب الوزارة يضرب العمدة بالرجال بالنعال، واخد بالك انت ازاي. ففي يوم من الايام النحاس باشا ساب الوزارة، فالعمدة جه لمأمور مركز زفت المركز اللي موجود ده. فالعمدة دخل على الباب، العسكري بيقول له رايح فين؟ قال له خلي المأمور يكلمني. فالعسكري راح قال له فلان الفلان عاوز، قال له ضربه على قفاه، واخد بالك انت ازاي. فرجع بعدها بسنتين النحاس وصل للوزارة، العمدة راح كمل لي موجود، المأمور خرج له جاري، واخد بالك، قال له انا مش هضربك على قفاه زي ما ضربتني، واخد بالك، انا بس ايه هنقلك الصعيد. بعد فترة النحاس مش بعد ذلك داس العمد هكذا. واخدين بالكم يا مشايخ، هو ده اللي بيحصل دلوقتي. قال له كيف أتكبر بالأنصار وبالمعارف؟ شيء عجيب. عشان كده والله يا أخوانا أنا آمل أن نأخذ العظة والعبرة بما يحدث في كون الله بقضائه وكونه، مع النظر بالاعتبار إلى الحكم الشرعي. يعني مثلا بقضاء الله وكونه، ظالم سلطه ربنا عز وجل على من هو أظلم منه، فوجدنا الذي استشرى في ظلمه شاف الذل قدامنا، يبقى نتعظ ونعتبر مع إقرارنا أن الظلم محرم، ولكن ربنا عز وجل يسوق الآيات ليعتبر المعتبرون، كما قال عز من قائل وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. طيب، دوام المال مع العبد مستحيل لأمرين اثنين. الأمر الأول أن يزول المال، وهو وارد بكثرة. قال تعالى فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحد، فعسى أن يؤتيني ربي خيرا من جنتك ويرسل علي حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. فاكرين لما صدام دخل الكويت؟ طبعا معروفة الحكاية دي، طبعا ده ظلم ولا نقبله. بعد ما دخل وقال لك الكويت الولاية رقم كذا من ولايات العراق، أصبح الدينار الكويتي بيباع فيه فول وطعمية، على طول سقطت الدولة. واخد بالك؟ أيضا عندنا هنا بكلمة من بعض المسؤولين تلاقي يقول لك البورصة نزلت، والبورصة دي أنا بسمي بيع وهم، وهم في وهم. واخد بالك؟ تحدث أي أمور من الأمور المتعارف عليه، دخلت في تجارة وضحك عليك ظالم، ذهب مالك في لحظة واحدة. يبقى إذن المال، المال دوامه على العبد مستحيل لأمرين، أن يزول المال وهذا ورد بكثرة، الأمر الثاني أن يهلك العبد ويترك ماله. قيل للحسن البصري رحمه الله إن فلانا جمع مالا، قال هل جمع أياما لينفق فيها المال؟ قالوا لا، قال ما جمع شيئا، ما جمع شيئا. إخواني يتبقى معنا إن شاء الله درس واحد في الكبر، ولكن كلمة أقولها قلنا دلوقتي عندنا المتكبر والمتكبر عليه وما به الإيه؟ الكبر. قلنا ما به الكبر أن يشعر الإنسان بالكمال، والكمال نوعين، كمال دنيوي وكمال ديني. الكمال الديني بالعلم والعمل، الكمال الدنيوي قلنا بالحسب والنسب، بالجمال والقوة، بالمال وبكثرة السلطان. قلنا كل هذه الأشياء ليست في متناول العبد، وإن وقع شيء منها في متناول يده فلا يضمن الديمومة والاستمرار، فلا يليق بعاقل فضلا عن طالب علم فضلا عن مسلم أن يتكبر. وعلينا إخواني أن نتقي الله ربنا ونلزم غرزنا، فإن ظهر علينا شيء من أعراض الكبر فلنستعذ بالله عز وجل منه، ونبحث عن السبب الذي من أجله تكبرنا على خلق الله، ونطهر قلوبنا من هذا المرض قبل أن نندم ولا ينفع الندم. جزاكم الله خيرا، ونسأل الله عز وجل ينفعنا وإياكم بما أقول، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. يقول أخونا في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن مات مات ميتة جاهلية، أي تشبه بالجاهلية في أمر من أمورهم. يقول لحديث ابن أبي مسعود البدري هل هذا ينطبق على المدرس أو المحفظ مع تلامذته؟ لا يا أخي الفاضل، كان المدرس يضرب الولد ليؤدبه ويعزره فهذا لا بأس به، وكذلك إذا كان المحفظ. يقول بعض الحزبيين استدل بقول ابن القيم أنه لا يفتي إلا بعض النظر للواقع ونظر ما يحتاجون. نعم، ولكن بعد إشكال من الذي يفتي بعض النظر إلى الواقع، ومن الذي ينظر في الواقع؟ ابن القيم، هاتوا يا أخوي ويفتوا إحنا وراه. هل يجوز للرجل أن يتزوج بامرأة جدها سيسخر الجن؟ كون أن أنت ترفض الزواج لأن جدها بتاع عفاريت ده مش مبرر، ننظر إليها بشخصها وبدينها وباستقامتها على شرع الله عز وجل. هل الفراعنة كلهم كفار أم لبعضهم علم لا ينفع وجهل لا يضر؟ احنا هتشغل بالك بهم ليه؟ ما تشغلش بالك بهذا الأمر. جزاكم الله خيرا، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.